بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس علم المنطق في شرح سلم المنورق في علم المنطق. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في أنواع العلم الحادث. قال المصنف رحمه الله: إدراك مفرد تصورا عليم، ودرك نسبة بتصديق موسم، وقدم الأول عند الواضع لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. إذا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في أنواع العلم الحادث. فصل في أنواع العلم الحادث. وعقد المصنف رحمه الله هذا المبحث أو هذا الفصل للكلام على أنواع العلم، الذي ينقسم إلى علم، إلى تصور، وإلى تصديق. وسيأتي معنا أن المنطق كله محصور في أربعة أشياء: في الحدود ومبادئها، وهذا هو الذي يوصل إلى التصور الذي هو قسم من أقسام العلم، وإلى الحجج ومبادئها التي هي القضايا، وهذا هو الذي يوصل إلى التصديق. فالعلم إما تصور وإما تصديق، وهذا التقسيم بحسب متعلقه، يعني بماذا يتعلق. إذا تعلق بالمفرد فهو تصور، وإذا تعلق بالمركب أو إذا تعلق بالمركب كما سيأتي معنا أو بالنسبة فإنه تصديق. إذن إما العلم إما أنه تصور وإما أنه تصديق، هذا بحسب المتعلق. وكذلك ينقسم إلى ضروري وإلى نظري، وهذا بحسب ماذا؟ بحسب الطريق الموصل إليه. فإن كان الطريق الموصل إليه هو التأمل فهو النظري، وإن لم يكن كذلك فهو الضروري. والمصنف رحمه الله تعرض لأنواع العلم ولم يتعرض لتعريفه أو لحده، لما فيه من الخلاف، كما قال المحشي: لما فيه من الخلاف، حتى قيل إنه لا يحد لكونه ضروريا. وهذا قول الرازي، قال أن العلم لا يحد. ما معنى لا يحد؟ لا يعرف. لماذا؟ لأنه ضروري. وقال الجويني رحمه الله: لأنه متعذر، يعني يتعذر أن تعرف العلم، يعني يصعب أن تعرف العلم. وكذلك يعني اقتصر بأنواعه، لأن أنواعه هذا من التقسيم، والتقسيم سيأتي معنا أنه من قبيل الرسم. والحد إما أن يكون بالحد أو يكون أو التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم. ومن أنواع الرسم ماذا؟ التعريف بالتقسيم. إذن إذا قسمناه كأننا عرفناه. إذا قسمناه إلى تصور وتصديق وإلى ضروري وإلى نظري، فإننا نتصوره وكأننا عرفنا، وهذا رسم عند المناطق. إذن قول المصنف: فصل في أنواع العلم الحادث. لما قال في أنواع، خرج به علم الله، فهم خرج به علم الله، لأنه لا يتنوع إلى تصور وإلى تصديق، ولا يتصور منه ذلك. وسيأتي معنا في الشرح لماذا. وكذلك قوله الحادث، هذا تأكيد، لأن علم الله قديم، أما علم المخلوق فهو حادث. ما معنى حادث؟ أي أنه يعني حدث بعد أن لم يكن، فهو حادث عارض. وهذا تأكيد لقوله أنواع، لأن أنواع يخرج علم الله، وزيادة الحادث هذا فيه تأكيد. إذن قال: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسيم. إدراك مفرد، إذن التصور هو ماذا؟ هو إدراك المفرد. التصور هو إدراك المفرد، وقلنا أن هذا تقسيم له بحسب متعلقه، لأنه إذا كان المدرك مفردا فهو تصور، وإذا كان المدرك نسبة فهو أو وقوع نسبة فهو تصديق. لذلك قال مصنف رحمه الله: إدراك مفرد تصورا علم. سيأتي ما معنى المفرد. المفرد المقصود به هنا هو ماذا؟ هو ما ليس وقوع نسبة حكمية أو لا وقوعها، أي إدراك ماذا؟ إدراك الموضوع، وإدراك المحمول، وإدراك النسبة، وإدراك اثنين منهما أو ثلاثة. لأن عندنا مثلا زيد قائم، هذا زيد يسمى ماذا؟ موضوعا، فهم عند المناطقة يسمى موضوعا، عند النحويين يسمى مبتدأ، عند يعني البلاغين يسمى محكوما عليه. إذن الاسم بحسب العلم. إذن هنا يسمى موضوعا، لأنه وضع ليحمل عليه غيره، أو ليحكم به على غير ليحكم بغيره عليه، إذا وضع ليحمل به ليحمل عليه غيره. إذا زيد يسمى ماذا؟ يسمى موضوعا، يسمى موضوعا ياك. و قائم يسمى محمولا، يسمى محمولا. والعلاقة بينهما هذه تسمى النسبة، أي نسبة القيام لزيد، هذه تسمى بماذا؟ بالنسبة. فإدراك الموضوع الذي هو زيد، وإدراك المحمول الذي هو قائم، وإدراك النسبة بينهما، وإدراك اثنين منهما، كأن تدرك مثلا الموضوع مع المحمول، أو الموضوع مع النسبة، أو المحمول مع النسبة، أو إدراك الثلاثة، كل هذا داخل في التصور، لأنه داخل في إدراك المفرد. سيأتي معنا أمثلة ذلك. إذن إدراك مفرد تصورا عليا، ودرك نسبة، درك هنا اسم مصدر، أي إدراك حلول، أي إدراك نسبة. والمقصود بالنسبة هنا هي النسبة الخارجية. ما معنى النسبة الخارجية؟ يعني التي تقع في الخارج، يعني زيد قائم قيام زيد، هذه النسبة إذا كانت في الخارج. والمقصود بالنسبة الخارجية، لأن النسبة إما أن تكون نسبة كلامية، وهي عندما أنطق أقول زيد قائم، هذه تسمى نسبة كلامية. وهناك نسبة حكمية، وهناك نسبة خارجية، وهناك نسبة خارجية. إذن اش غنقولوا؟ ودرك نسبة يعني خارجية. إلا ما بغيناش نقولوا أنها النسبة الخارجية ونقولوا أنها كلامية، اش خصنا نقدروا؟ نقدروا وإدراك وقوع نسبة باش تكون خارجية. إذن اش غنزيدوا؟ نزيدوا الوقوع. إذن فالأولى أن نقول وإدراك نسبة خارجية، لأن لا نحتاج إلى مدى إلى تقدير وقوع. إذن إن قلنا النسبة الكلامية فنقدر الوقوع، إن لم نقل النسبة الكلامية وقلنا النسبة الخارجية لا نحتاج إلى تقدير. إذن وإدراك نسبة خارجية أو إدراك وقوع نسبة كلامية وسم وعلم بأنه ماذا؟ بأنه تصديقون، بأنه تصديقون. ثم قال قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. شكون هو الأول؟ هو التصور، التصور. وقدم هذا فعل أمر، والأمر هنا أمر صناعي. ما معنى أمر صناعي؟ يعني الأمر للصناعة، الصناعة المنطقية أو مفهوم أمر صناعي اصطلاحي. قدم يعني يأمرك في الاصطلاح أن تقدم الأول الذي هو أشنو؟ تصور. عند الوضع ما معنى عند الوضع؟ يعني عند الكتابة، عند الذكر، عند التعليم، إلى غيره، إلى غير ذلك. لأنه مقدم بماذا؟ بالطبع. لأنه مقدم بالطبع، وسيأتي معنا معنى المقدم بالطبع، وهو الذي يحتاج إليه المتأخر من غير أن يكون المتقدم علة فيه. قال والنظر ما احتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. انتقل إلى ماذا؟ إلى تقسيمه بحسب طريقه الموصل إليه، بحسب طريقه الموصل إليه. فما احتاج إلى التأمل، ما كان طريق الوصول إليه التأمل فهو ماذا؟ فهو نظري، سواء كان تصورا أو تصديقا. وما لم يحتاج إلى التأمل فهو ضروري، لذلك قال وعكسه هو الضروري الجلي. ثم قال وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. يعني الذي نصل به إلى التصور هو ماذا يسمى؟ يسمى بالقول الشارح، ويدعى بالقول الشارحي، يدعى بالقول الشارح، ويدعى بالمعرف، ويدعى بالتعريف. سيأتي معنا أن معنى قول لماذا هو قول؟ لأنه مركب. القول دائما يكون مركبا، فهم يكون مركبا، لأن سيأتي معنا أن التعريف يكون مركبا من الجنس والفصل إلى غير ذلك مما سيأتي. إذن هو قول لأنه مركب، وشارح لأنه ماذا؟ لأنه يشرح الحقيقة ويشرح الماهية، لذلك سمي بالقول، سمي بالقول الشارح. إذن ما يتوصل به إلى التصور يسمى ماذا؟ قولا شارحا، وهو التعريف، وهو التعريف، وهو الحد إلى غير ما سيأتي معنا. ثم قال وما لتصديق به توصل، أي وما توصل به لتصديق، وما توصل به لتصديق يعرف بحجة عند العقلاء، أي يعرف بحجة. إذن ما الذي يوصل إلى التصديق؟ ما هو؟ الحجة. الذي يوصل إلى التصديق هو الحجة والقياس، التي هي القياس. إذن لدينا تصور الذي يوصل إليه هو القول الشارح والتعريف والحد، وعندنا ماذا؟ القياس أو التصديق، التصديق الذي يوصل إليه هو الحجة والقياس، الحجة والقياس. سي فصل في أنواع العلم الحادث. المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك. علاش قال هنا؟ لأن العلم يتغير بحسب فنه. لذلك المراد بالعلم هنا ماشي في علم الأصول لا مطلق الإدراك. ما معنى مطلق الإدراك؟ ها يعني مطلق الإدراك ماشي واحد الإدراك واحد الإدراك اللي هو محدد. إذا مطلق ماذا؟ الإدراك، لأنه إما أن يكون غير جازم أو يكون جازما أو يكون مطابقا للواقع أو يكون غير مطابق فهم، فيدخل الظن والجهل المركب وكذلك الشك والوهم إلى غير ذلك، كل ذلك يدخل. لذلك قال مطلق الإدراك. زيد؟ إدراك النسبة التسليقية فقط كما هو اصطلاح بعض الأصوليين. بعض الأصوليين ليصح انقسامه إلى التصور والتسليق الآتيين. إذا لماذا قال مطلق الإدراك؟ لأننا غنقسموا هذا العلم لاش إلى تصور وإلى تصديق. إلى ما قلناش مطلق الإدراك وقلنا أن العلم هو ما عرف أن العلم هنا ما عرف به الأصوليين، لأن الأصوليين عرفوا العلم بقولهم إدراك الشيء على ما هو به في الواقع إدراكا جازما. إلى قلنا كاش غيكون؟ غيكون العلم خاص باش ما غاديش يمكن ينقسم لنا إلى التصور وإلى تصديق. إذا لابد أن نطلق العلم هنا على مطلق العلم. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نقسمه دخل فيه ماذا؟ التصور ودخل فيه التصديق. أما إذا حملناه على ما عند الأصوليين فإنه لا يمكن أن ينقسم إلى هذين القسمين. زيد؟ الحادث تقييد للعلم لإخراج علمه تعالى، فإنه لا يتنوع، ولأن العلم مفسر بالإدراك الذي هو وصول النفس إلى المعنى، وذلك يشعر بسبق الجهل تنزه الله عنه. إذن العلم مفسر بالإدراك. أشنا هو الإدراك؟ وصول النفس إلى المعنى بعد أن لم تكن تعلمه، وهذا منزه عنه الله، لذلك أخرجه. فهم؟ زيد؟ ولأن التصور الآتي مفسر بحصول الصورة في النفس، وهو من خواص ماذا؟ الأجسام. فلا يصف علمه تعالى بالتصور ولا بالتصديق. لماذا؟ لإيهام ما لا يليق، لأنه يوهم ما لا يليق بالله تعالى. زيد؟ مع أن ذكر الأنواع مخرج للعلم القديم، فالجمع بينه وبين الحادث للتوكيد. إذن للتوكيد. سير؟ إدراك مفرد، المراد بالمفرد ما ليس وقوع نسبة حكمية أو لا وقوعها، كإدراك الموضوع كإدراك الموضوع. إذن ما هو المفرد؟ المفرد هنا ما ليس وقوع نسبة حكمية أو لا وقوع ليس وقوع نسبة أو لا وقوعها. ما كاينش من النسبة وما كاينش الوقوع ديالها أو عدم الوقوع، الذي يسمى عندهم بالإيقاع والانتزاع. زيد؟ كإدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة في مثل قولك زيد قائم، فإدراك زيد أي ذاته. لأن المراد دائما المراد من الموضوع هو الذات، المراد من الموضوع هو الذات، والمراد من المحمول هو المفهوم، كذلك المراد من المبتدأ هو الذات، والمراد من الخبر هو المفهوم. زيد؟ وإدراك قائم أي معنى، وإدراك النسبة التي هي ارتباط القائم بزيد هذا الارتباط في كلام العربي ماذا نفهمه؟ بالإعراب. الإعراب هو اللي كيبين لنا ذاك الارتباط بين هذا وهذا، مبتدأ وخبر. ما هو الارتباط بينهما؟ أن هذا مرفوع وهذا مرفوع، هذا هو الذي يربط لنا الخبر بالمبتدأ. زين؟ وإدراك الموضوع مع المحمول أو الموضوع مع النسبة أو المحمول معهما أو مجموعة معها. زين؟ معها أو مجموع الثلاثة كل منهما كل منها تصورا. إذن شعنا إدراك الموضوع واحد، إدراك المحمول جوج، إدراك النسبة ثلاثة، إدراك الموضوع مع المحمول أربعة، إدراك الموضوع مع النسبة خمسة، إدراك المحمول مع النسبة ستة، وإدراك الثلاثة يعني الموضوع المحمول النسبة شحال هذيك؟ سبعة. إذن كل هذا داخل في ماذا؟ في التصور. فهم؟ لأن ما شنو هو التصديق؟ هو أنك واش تشوف الخارج واش هو قائم ولا ما قائم، تحكم عليه قائم ولا ماشي قائم. أما فقط إدراك النسبة أو الموضوع أو المحمول أو أكثر من واحد من هذه فهو داخل في التصور. زيد؟ تصورا مفعول تالي لعلم مقدم عليه. زيد؟ فيكون المعنى إدراك المفرد علم أي سمي في الاصطلاح تصورا. سمي في الاصطلاح تصورا. فهم؟ زيد؟ وذلك صادق بإدراك واحد من السبعة التي هي الموضوع والمحمول والنسبة أو اثنين من الثلاثة أو مجموعها. أو مجموعها، مش من مجموعهما، ضربوا على كلمين، أو مجموعها، زيد. ودرك اسم مصدر بمعنى إدراك الوقوع النسبة في مثل قولك زيد قائم، أو عدم وقوعها في مثل قولك ليس زيد قائما، زيد. بتصديق نسيم أي علم. أي علم، تنقولوا علم لأن الوسم من العلامة، علم، زيد، ماشي علم، زيد. والمعنى وإدراك وقوع النسبة في الإيجاب عدم وقوعها في السلب، علم عند المناطق بالتصديق. إذا هذا فيه شيء، قوله هو إدراك وقوع النسبة في الإيجاب وعدم وقوعها في السلب، هذا فيه شيء. علاش؟ لأن التصديق هو ماذا؟ وإدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، سواء في الإيجاب ولا في السلب، ماشي أنها إذا أدركنا وقوعها في الإيجاب هذا فقط هو الذي يسمى تصديق، وإذا لم ندركها في السلب هذا يسمى تصديق. لا، زيد قائم إذا نظرنا إلى الخارج فأدركنا وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها فهذا يسمى تصديقا، أو حتى النفي، ليس زيد قائما إذا أدركنا أنه قائم أو أدركنا أنه ليس بقائم فكل ذلك يسمى تصديقا. هذا الكلام كأنه حصر التصديق في الإيجاب في ماذا؟ إذا كان قائم، وكأننا حصرنا التصديق في السلب إذا كان ما قائمش. مفهوم؟ إذا خص يكون أعم، إذا إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها سواء في السلبي أو في الإيجاب. قال لك واحد زيد قائم، أنت شفتيه في الخارج لقيتيه قائم، هذا كيتسمى تصديق. لقيتيه ما قائمش، هذا كيتسمى تصديق. قال لك واحد ليس زيد قائما، مشيتي للخارج شفتيه لقيتيه قائم، هذا كيتسمى تصديق. لقيتيه ما قائم، هذا تصديق الذي يسمى بالإيقاع والانتزاع. زيد. وإيضاح ذلك أن العلم الذي هو مطلق الإدراك إن تعلق بمفرد كالإنسان، ذلك قلنا هذا هو قالك إن تعلق بمفرد، لذلك إيش قلنا؟ قلنا أن هذا التقسيم بحسب المتعلق، بماذا تعلق؟ زيد. إن تعلق بمفرد كالإنسان سمي تصورا، وإن تعلق بوقوع نسبة المركب أو عدم وقوعها سمي تصديقا. والمقصود بالمركب هنا النسبة التامة، زيد، نسبة المركب التامة، زيد. سمي تصديقا كما تقدم، وهذا ميل لمذهب الحكماء القائلين بأن التصديق بسيط. إذا الناظم اش قال؟ ودرك نسبة بتصديق وسيم، في ماذا حصل التصديق؟ في إدراك النسبة فقط، اش؟ إذا هذا ميل إلى مذهب ماذا؟ الحكماء الذين هم الفلاسفة، الذين هم الفلاسفة، وهو مذهب الجمهور كما قال البناني، هو مذهب كذلك الجمهور. ما هو مذهبهم؟ أن التصديق كدير بسيط. ما معنى بسيط؟ يعني مجرد إدراك ماذا؟ النسبة، وقوعها أو لا وقوعها. أما إدراك يعني غير ذلك من الموضوع والمحمول، وهذا خارج عن مسمى التصديق، إنما ذلك أش كيكون شروط خارجة، ولكن خصها تعرف، وخا هي خارجة خصها تعرف. إذن هي خارجة عن مسمى التصديق، إذن هي شروط وليست شطورا. المذهب الآخر ديال الرازي أشنا هو؟ أن التصديق أشنا هو؟ هو أنك تدرك هذه الوقوع النسبة أو لا وقوعها، ثم تدرك ماذا؟ هذه الأشياء، تدرك الموضوع والمحمول والنسبة، تفهم، فهي شطور وليست شروطا، فهي داخلة عنده فيما في مسمى ماذا؟ في مسمى التصديق. ويعني لا فرق بين القولين، فالخلاف لفظي. لماذا؟ لأنه يجب أن يعلم ماذا؟ الموضوع والمحمول والنسبة، ويعلم كذلك وقوعها أو لا وقوعها أو لا وقوعها. زيد. وهو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، فيكون إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة التي هي ارتباط المحمول بالموضوع. شنو هو الشرط ديال الشهادة؟ التي هي ارتباط المحمول بالموضوع والنسبة. الشرط ديالاش النسبة، شنو هي النسبة؟ ارتباط المحمول بالموضوع، ارتباط القيام بزيد. زيد. هي ارتباط المحمول بالموضوع شروطا للتصديق. إيه. وأما مذهب إذا كانت شروطا اش غتكون؟ خارجة عن ماهية التصديق، ولكنها تشترط، لا بد منها. زيد. وما مذهب الإمام الرازي فالتصديق هو مجموع الإدراكات الأربعة، يعني إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة وإدراك وقوع تلك النسبة وعدم وقوعها، فتكون الإدراكات الثلاثة الأول شطورا عنده للتصديق أي أجزاء له، والتحقيق الأول وهو أن التصديق بسيط. إذن هو مذهب الجمهور، ولا ينبني على ذلك كثير خلاف. سير. ثم قال قدمي الأول أي التصور على التصديق. هنا هذا أمر صناعي يفيد الوجوب الصناعي، أي أنك لابد أن تقدم الأول الذي هو التصور على التصديق. زيد. على التصديق عند الوضع، أي في الذكر والكتابة والتعلم والتعليم، كما وقع في المدن من تقديم التصور في التقسيم. إذا كما وقع عليه الناظم، قدم ماذا؟ المفرد على النسبة. زيد. لأنه أي التصور مقدم على التصديق بالطبع، أي بحسب اقتضاء. إذن لماذا فعل ذلك؟ ليناسب الوضع الطبع، ليناسب الوضع الطبع. لذلك قال أي بحسب اقتضاء طبيعة التصور أي حقيقته. ثم عرف المقدم بالطبع فقال، لأن المقدم ليس فقط بالطبع، هناك مقدم طبع ومقدم بالزمان ومقدم بالعلة ومقدم بالرتبة ومقدم بالشرف. زيد. وقال والمقدم بالطبع، المقدم بالطبع هو الذي يحتاج إليه المتأخر من غير أن يكون المقدم علة، المتقدم علة فيه. إذن هو الذي يحتاج إليه المتأخر، ولكن ذاك الأول اش يكون؟ ماشي علة فيه، لأن إذا كان الأول علة فيه اش غيكون؟ هذا كيكون مقدم بالعلة. قال بعضهم في بيان أنواع التقدم وهي خمسة، قال بعضهم وخمسة أنواع التقدم يا فتى أقر بها بيت من الشعر واعترف، تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم للشرف. وخمسة أنواع التقدم يا فتى أقر بها بيت من الشعر واعترف، تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم للشرف. ضابط المقدم بالطبع شنو هو؟ أن يكون المتأخر متوقفا على التاء الأول دون أن يكون علة فيه. ضابط الثالث الذي هو العلة أن يكون المقدم بحيث يحتاج إليه المؤخر مع كونه علة فيه، تحلش كحركة الإصبع بالنسبة لحركة الخاتم. إذن الخاتم متأخر عن اليد، هذا علة في هذا، لكنه متأخر عنه، لكنه متأخر عنه. أما ضابط الزمان والرتبة والشرف هذا واضح، مثال الزمان تقدم الأب على الإبن، إذن تقدم الأب على الإبن إيش يكون؟ تقدم زمان، لأن هذا تقدم عليه في الزمان. كذلك تقدم الرتبة، تقدم الإمام على المأموم ومقدم عليه في الرتبة، وتقدم الشرف مثل تقدم العالم على الجاهل. إذن هذا مقدم بالطبع، هو الذي يحتاج إليه المتأخر من غير أن يكون متقدم علة فيه، كتقديم الواحد على الاثنين. زيد. كتقديم الواحد على الاثنين والاثنين على الثلاثة، ولا شك أن التصور شرط للتصديق أو شطر له. شرط للتصديق على مذهب من؟ حكماء والفلاسفة والجمهور أنه شرط للتصديق، أو شطر له، هذا مذهب ديال من؟ الرازي. زيد. وطبيعته، هذا دابا يبين لك ان هذه الاشياء مقدمه بالطبع، لذلك قال وطبيعه الشرط تقتضي التقدم على المشروط. شكون هو الشرط؟ هما هذوك الموضوع المحمول والنسبه. شنو هو المشروط؟ هو التصديق. كما ان طبيعه الشطر اللي هما هذونيت على مذهب الرازي اي الجزء تقتضي التقدم على الكل، وليس الشرط عله للمشروط، ليس له عله، لان العله ماذا؟ يلزم من انتفائها انتفاء المعلول، ومن وجودها وجود المعلول. أما الشرط لا، فلا يلزم من وجوده وجود ماذا؟ المشروط. مثلا الوضوء علة في ماذا؟ شرط للصلاة. هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ لا يلزم، قد يوجد الوضوء دون صلاة، ولكن يلزم من انتفاء الوضوء انتفاء الصلاة. زيد. وليس الشرط علة للمشروط لأنه لا يلزم من وجوده وجوده، لأنه لا يلزم من وجوده وجوده. زيد. وكذا الشطر ليس علة للكل وهو ظاهر، وكذا الشطر مش الشطر، وكذا الشطر. زيد. وكذا الشطر ليس علة للكل وهو ظاهر. مثلا الشطر مثلا مثلوب الماديات، مثلا الباب أو المنزل، لا الباب أو السرير قد توجد جزئياته، كين المسمار وكين الخشاب وكين كذا، يوجد المسمار ولا يوجد هذا، مفهوم؟ إذا ليس علة، لا يتوقع، ليس علة فيه. ثم قال زيد والنظري. النظري بسكون الياء للضرورة، ما أي الذي احتاج للتأمل، أي النظري. والنظري ما احتاج، أي هذيك ما داخل على مدى على الإدراك، أي أو على العلم الذي هو الإدراك. نيت النظري ما أي العلم الذي احتاج للتأمل. زيد. احتاج للتأمل أي النظر في الدليل، أي النظر في الدليل. أي النظر في الدليل كإدراك حقيقة الإنسان المحتاج إلى النظر في التعريف بالحيوان الناطق وإدراك أن العالم حادث أن العالم حادث. إذن إدراك الإنسان يحتاج إلى التأمل في ماذا؟ في التعريف الذي هو الحيوان الناطق، وإدراك أن العالم حادث يحتاج إلى النظر في القياس الذي هو العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. إذن احتياج هذين للتأمل هذا يدل على أنه علم نظري وليس علما ضروريا. والعلم النظري والنظر كما هو معروف ترتيب أمرين معلومين لتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوري أو تصديق. لكن المقصود هنا بالنظر ما هو أعم، ما هو أعم فهم ليدخل الاستقراء والتمثيل وغير ذلك كما سيأتي معنا. زيد. وعكسه، عكسه أي ما لا يحتاج إلى النظر هو العلم الضروري الجلي، أي الظاهر، فهو ما لا يحتاج إلى النظر وإن احتاج إلى حدس أي ظن. الحدس هو الظن فهم، لأنه يحصل دفعة واحدة، لأنه يحصل دفعة واحدة. كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس الحاصل باختلاف تشكلاته بحسب القرب منها والبعد عنها، فإنه يريد ظن استفادة نوره من نورها. إذن سواء احتاج إلى حد، إذن الذي لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى نظر، وإن احتاج إلى حدسين، وإن احتاج إلى تجربة، فكل ذلك ماذا يدخله في أنه ضروري. إذن الذي يخرجه أو الذي يخرجه من حيز الضرورة أن يحتاج إلى النظر، أما إن احتاج إلى حدس أو احتاج إلى تجربة فهذا لا يخرجه عن ذلك. لذلك قال أو احتاج إلى تجربة، زيد، لأن التجربة تكرر، كتكرر تكولي ضروري. كالعلم بأن الدواء، كالعلم بأن الدواء الفلاني مسهل للطبيعة عند شربه، معنى مسهل للطبيعة يعني الطبيعة المقصود بها هو يعني طبيعة الإنسان فهم، يعني كيدير الإسهال. فالعلم ضروري التصوري كإدراك وجودك، والتصديق كإدراك أن الواحد نصف الاثنين فهم. إدراك وجودك هذا علم ضروري تصوري، وتصديقي إدراك أن الواحد نصف الاثنين. سيد. وما به إلى تصور وصيل. علاش هذاك التصديقي إدراك أن الواحد نصف الاثنين؟ لأنه لا يحتاج بعد تصور الطرفين إلى فكر وإلى نظر فهم. زيد. وما به إلى تصور وصيل، أي والقول الذي وصل به إلى تصور كالحد في قولك الحيوان الناطق، والرسم في قولك والرسم في قولك الحيوان الضاحك. يدعى أي يسمى عند المناطق بقول شارح، أي تسميته قولا، فلأن القول هو المركب، وأما تسميته شارحا فلشرحه الماهية فهم، لشرحه الماهية وتمييزه عما يشاركها في الجنسية. إذن هو يشرح الماهية ويميزها عن غيرها، الماهية هي الحقيقة. زيد. فالمعنى والقول الذي وصل به إلى تصور معرف يسمى زيد بالقول الشارح في اصطلاح المناطق، ويسمى بالتعريف كذلك. زيد. وقوله فلتبتهل أي تجتهد في الطلب، جملة كمل بها. زيد. وما لتصديق به توصل، أي والقول الذي توصل به للتصديق، وهو القياس في مثل قولنا العالم متغير وكل. إذن لما قال وهو القياس هذا ليس محصورا في القياس فهم، إن الأدلة أكثر من القياس، وإنما هي أقوى الأشياء هو القياس، لذلك ذكره في مثل قولنا. زيد. العالم متغير وكل متغير حادث. زيد. بحجة يعرف عند العقلاء، عند العقلاء يعني عند عقلاء أهل الفن، أي يسمى عند المناطق بالحجة. زيد. لماذا سمي حجة؟ لأن من تمسك به حج خصمه أي غلبه، لذلك سمي حجة، لأن من تمسك به حج خصمه أي غلبه. ثم قال الناظم رحمه الله فصل في أنواع الدلالة الوضعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.